Oh. اختلاف الليل والنهار وما خلق واحدة طيبة وفاكهة فلما صراط مستقيم. ويوم نحشرهم

يا أيها الناس قد جاءت تقولون على You are there. صدق الله.